وما هو حكم تشريح الموتى والتبرع ببعض أعضائه مثل الكليتين والقلب كما هو معمول به في بعض المستشفيات، وقد وجدنا من يقول بتحريمه وعدم إباحته؟ تشريح المسلم للعبد لا يجوز تشريح جثته وميت، بل يجب احترامه وأن يصلى عليه ويكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن محترما. أما الانتفاع بشيء من أجزائه بعد موته هذا في خلاف العلماء علماء العصر وبقون قبلهم، منهم من أجاز أن ينتفع بشيء منه لأنه يؤول إلى التراب ويذهب إلى التراب إذا أوصى بذلك، يوصي بكليته أو يوصي بشيء آخر من أجزاء بدنه، فذلك عند جمع من العلم جائز. وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة بالأكثرية جواز ذلك لمصلحة المسلمين، إذا أوصى بشيء لأخيه المسلم من كلية أو غير ذلك لتلافي ما به من المرض والخلل في كليته ونحوها، إذا أوصى بذلك ولم يترتب على هذا الفتنة بين الموصى له وبين الورثة أجاز ذلك الأكثرون من علمائنا الموجودين نظروا للمصلحة العامة، كما يتطوع في صحته بماله ويساعد إخوانه ببدنه ويدافع عن إخوانه ببدنه وهو حي، هكذا إذا تبرع لهم بشيء من جسمه الذي سوف يكون إلى التراب وسوف يذهب لينفع به بعض إخوانه. وقال آخر من العلم لا يصرف في جسده ولا يتطوع منه بشيء لأنه لا يملك جسده فلا يتصرف فيه ولا يقطع منه شيء لا بإذنه ولا بغير إذنه احتراما له. والأقوى الأولون هم الأكثر من أهل العلم الذين درسوا هذا الموضوع وعفلوا به ورأوا أن من الصالح العام من الفوائد أن يتربع لأخيه المحتاج إلى شيء من جسمه بعد وفاته، والله جل وعلا أعلم. نعم نعم من باب أولى. نعم.